السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا استئناف للدرس بعد الحج، وقد وصلنا إلى بداية كتاب الصيام في كتاب العظيم، كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام أبي عبد الله، الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله. وتكلمنا في البداية عن الأهلة، وأن الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته لم يعلقنا بالحسابات ولا بالفلك، بل علقنا بالأهلة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ونهانا، فقال: لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث من الأحاديث بتتبع الأهلة أو الفلك أو الحسابات، بل قال عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، بمعنى لم يتعبدنا الله بذلك. ثم مثل عليه الصلاة والسلام للأمية بأول شيء في علم الحساب، وهو نطق الأعداد، يعني مبادئ علم الرياضيات والحساب والفلك أن تنطق الأعداد. فهو عليه الصلاة والسلام بدأ بأصل الحسابات، فلم ينطق حتى العدد، ولكن قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ما قال 30، وإنما أشار بيديه فقط. فحتى حساب الأنامل ونطق الأعداد ما نطقه عليه الصلاة والسلام، وإنما أشار في الحديث المشهور. وفي الرواية الأخرى قال: يكون 30 ويكون 29. وفي هذا سد لباب التعلق بالفلك، لأن هذا يجر إلى مفاسد عظيمة. لو أن هذه الأمة تعبدت بالفلك والحسابات، لربما أدى بحثهم عن الحسابات والفلك والنجوم إلى الانتقال من العلم المباح في النجوم إلى العلم المحرم، وهو علم التسيير، وأنها تؤثر في الحوادث الأرضية، ودخلوا في متاهات تفسد عليهم عقائدهم. فمن أعظم الحكم في سد باب الفلك في الشريعة والانصراف التام إلى الأهلة والأشياء المنظورة حفاظ على العقائد، لأن من دخل في علم الفلك لا يكاد يسلم، لا يكاد يسلم. ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد أفرد باب في التنجيم، وذكر بعض الآثار، وأنه أبجد ألف باء جيم دال، وهو من أبجد الزندقة الكلام في القدر والنظر في النجوم. وتكلمنا أيضا على أن الهلال الذي تعبدنا به هو الهلال الشرعي، وليس الهلال الفلكي فقط. والهلال الشرعي هو ما يهل في السماء ويشهد عليه الناس ويصوم الناس كلهم، يكون استهلال مأخوذ من الاشتهار، لأن معنى أهل واستهل، استهل الوليد، والإهلال بالإحرام يعني رفع الصوت. فهو الهلال الذي اشتهر وانتشر، وليس ما يعلمه بعض الخاصة عن طريق حساباتهم الظنية. فنحن ما تعبدنا بهذا الذي يقولون، وإنما تعبدنا بهلال آخر يشتهر وينتشر ويرفع الناس أصواتهم ويقضي به الإمام ويصوم الناس به. ومثلنا بأشياء يخالف فيها الشرع الأدلة الحسية، الله له الحكمة البالغة في ذلك. فمثال ذلك كما تقدم أن الولد للفراش، حتى لو أثبت الطب بالحمض النووي وبكل التحاليل أن هذا ليس ابن هذا، فإن الشرع يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. والكلام في الأهلة كلام مهم الانتباه له، لكثرة ما يثار اليوم ويشبه على الناس. مدام النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال الدين ظاهرا ما عجلوا الفطر، يعني سنة من سنن الصيام، فما بالك الآن بترك الرؤية والتهوي من شأنها والاتجاه للحسابات والفلك. نحن الآن نقول أيضا: لا يزال الدين ظاهرا ما دامت هذه الأمة لا تصوم حتى ترى الهلال ولا تفطر حتى تراه، وما دامت هذه الأمة تحتقر من يريد أن يحرفها عن الرؤية إلى الحسابات والفلك وأمثال ذلك، وأن هؤلاء المنجمين وإن كانوا في صورة شرعيين أو فلكيين لم يتعبدن الله بتتبع أقوالهم، وأقوالهم فاحشة، حتى بلغ الجرأة والوقاحة ببعضهم أن يقول إن إذا قال أهل الفلك إنه لا يهل هذه الليلة فلو جاءنا العدول من أمة محمد الذين نقبلهم في القصاص وفي الأموال وفي الدماء وشهدوا أنهم رأوه بأعينهم قال نرد شهادته، لقول الحاسب الظالم الجاهل كما قال ابن تيمية. وهؤلاء الذين يتكلمون هذا الكلام ويثيرون ويشوشون على الناس كل سنة من الشرعيين والفلكيين يصدق عليهم كلام ابن تيمية عندما قال هؤلاء هم السماعون للكذب الأكالون للسحت، وغالبا ما يقترن الصفتين، تجدهم يسمعون الكذب ويتركون الحق، يتركون كلام العدول اللي قالوا رأيناه ويتجهون لكلام الحاسب الظالم الجاهل، وتجد أيضا يأكل السحت. وهذا كله تقدم قبل الحج، والآن نقرأ من أول الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، باب ما جاء في رؤية الهلال. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم، هذا نهي في صيغة الحصر، لا تصوموا حتى تروا، يجب على الأمة لا تترك توجيهات نبيها وما أمره بها، لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، ودعوكم من كلام الحسبة والجهلة. قال فإن غم عليكم، وش معنى غم؟ بعضهم قال من الغيم، من الغيم يعني إذا حال دونه غيم، ولكن رد هذا عبد الملك بن حبيب وقال لو كان مأخوذا من الغيم لكان الفعل فإن غيم عليكم، ولكنه مأخوذ من الغمة كما قال نوح عليه السلام ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، يعني الالتباس، وهو أعم من الغيم. فإن غم عليكم يعني التبس أمر الهلال عليكم بسبب غيم أو بسبب عدم الشهود أو بسبب قتر أو غير ذلك، فاقدروا له، اقدروا له. وكلمة اقدروا له هذه اختلف فيها العلم، فمنهم كالإمام مالك فسرها بالحديث اللي بعده، اقدروا له يعني أكملوا العدة 30، أكملوا العدة 30 يعني احسبوا من غرة شعبان 30 يوم ثم صوموا، هذا معنى اقدروا له. ومن العلماء ومنهم فقيه المدينة عبد الله بن عمر رضي الله عنه من فهم اقدروا له يعني ضيقوا عليه أي احتاطوا له، فكان ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر صاموا ذلك اليوم احتياطا للعبادة، وأخذ بذلك الإمام أحمد. ولكن كما يقول بعض المحققين في مذهبه أن التحقيق في مذهب أحمد أنه لا يوجب صيام يوم الغيم، وإنما فقط يقول من شاء صامه احتياطا كابن عمر وغيره، ومن شاء تركه، ولا يكون هذا من صيام يوم الشك المنهي عنه، لأن صيام يوم الشك المنهي عنه هو الصيام القائم على الوسوسة وتغيير الشريعة، يستقبلون رمضان بيوم أو يومين صيام ويشيعونه بيوم أو يومين فتتبدل الشريعة كما تبدلت شرائع من قبلنا، بدل ما كان شهر هلالي سيكون 34 يوم أو 35 يوم لو أذن للناس أن يصوموا قبله وبعده، فحرم عليهم صيام ما قبله وحرم عليهم صيام يوم العيد حتى يقطع العبادة وتحفظ حدودها. فصيام يوم الشك الذي في حديث عمار قد عصى بالقاسم هو الذي يشك أو يحدث في العبادة يغيرها ويكون عنده وسواس، أما إذا كان فيه مجال للاحتياط كفعل ابن عمر وهو أنهم خرجوا يتراءونه فكان فيه قترة في السماء أو غيم أو شيء فهذا. ومن العلماء من قال لا، يقدروا له أكملوا العدة، وهذا هو طريقة مالك وغيره. فحتى أحمد رحمه الله لا يوجب صيام يوم الغمام إيجابا، وإن كان هذا مشهور في المذهب عند المتأخرين، ولكن التحقيق أنه فقط يأمر به احتياطا كمذهب بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. معنى الشهر 29 يعني يكون 29 ويكون 30 هكذا وهكذا، كما أشار بأصابعه في الحديث الآخر، ولكن الفائدة منه أنه قد ينقص وقد يزيد. فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. وأما الحديث المشهور اللي يقول شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذي الحجة، فمعنى أنهم لا ينقصان يعني ليس معناه أنه لا تكون 29، هذا مخالف للحس، ولكن لا تنقص في الأجر، وإن كانت 29 يوم فهي عند الله كاملة. هذا أقرب تفسير لهذا الحديث اللي يقول شهران لا ينقصان رمضان وذي الحجة، يعني لا ينقص أجرها. فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا أراد بها مالك أن هذا الحديث يفسر الحديثين السابقين، قوله في الآخر فأكملوا العدة 30، أراد بها مالك أنها مفسرة لقوله فاقدروا له، فالحديث يفسر بعضه بعضا. معنى فاقدروا له يعني أكملوا عدة شعبان 30 من غرة هلاله ثم صوموا. وهذا حل واضح، هذا الحل واضح أنه لو حصل غيم أو قتر أكملوا العدة 30. ولكن أيضا ما ذهب إليه أحمد من مذهب بن عمر في الاحتياط، هذا أيضا مذهب للصحابة والتابعين والأئمة، والحمد لله في هذا سعة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه بعشي، فلم يفطروا حتى أمسى وغابت الشمس. نعم، هذا الهلال إذا رؤي الهلال بالعشي يعني بالنهار، وهؤلاء في آخر رمضان لما جاء في وسط النهار رأوا الهلال، فهل يكون الهلال لليلة السابقة ويفطرون ويكون يوم عيد، ولا يكون الهلال لليلة المقبلة؟ هذا الهلال لرؤية الآن في النهار. الصواب إن كان بعد الزوال، إن كان رؤي بعد الزوال يعني بعد الظهر، فهو عند الجميع لليلة المقبلة، عند الجميع لليلة المقبلة، يعني هذا الهلال هو هلال الليلة المقبلة وليس هلال الليلة الماضية، ولذلك يستمرون صائمين ما يفطرون. وإن رؤي الهلال قبل الزوال فالصواب أيضا عند أحمد ومالك وغيره من الأئمة أنه أيضا لليلة المقبلة هو، ولذلك عند أحمد يقولون وإن رؤي نهارا يعني مطلقا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة، ولذلك يقول بعض الصحابة يقول إنما مجراه في السماء الهلال، ولعل الله إنما أبانه وأظهره في هذا الوقت فهو لليلة المقبلة. فعلى هذا لو رؤي وهم صائمين الهلال بالنهار لا نقول هذا هلال الليلة السابق، وإنما نقول هذا هلال الليلة المقبلة ويكون العيد من الغد. ومعنى العشي هنا، العشي يطلق على ما بعد الظهر وبعد العصر، كله يسمى عشية. ومثله أيضا لو رؤي حتى قبل الزوال كله يحسب لليلة المقبلة. نعم. وقال مالك في الذي يرى الهلال في رمضان وحده أنه يصوم ولا ينبغي له أن يفطر، وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. نعم، هذا من رأى وحده هلال رمضان وردت شهادته أو لم يذهب أو لم تقبل، وعند مالك أن رمضان لا يدخل إلا بشهادة شاهدين ولا يخرج إلا بشهادة شاهدين، ويجعل هذا مضطرد في الشهود، نصاب الشهادة عند 2 في كل الأمور الخفية 2. وأما عند الإمام أحمد فإنه يدخل الشهر بشهادة 1، والسبب حديث ابن عمر لما قال رأيت الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بصيامه، وحديث الأعرابي لما رأى الهلال قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال قم يا بلال فأذن بالناس بالصيام. وأيضا الاحتياط العبادة، الاحتياط العبادة. فهذه من الفروقات بين مذهب مالك وأحمد في دخول الشهر، وأما في خروجه فكلهم متفقون أنهم لا يعيدون ولا يفطرون إلا بشهادة اثنين. فعندنا الآن الاختلاف فقط في الإدخال. كيف أجاب مالك وأصحابه على هذه الأحاديث، حديث ابن عمر وحديث الأعرابي؟ إما بعدم الثبوت السند، وإما بأن قد يكون فيه شاهد قبل ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم قد شاهد، فلما جاء ابن عمر ما علم أن فيه شاهد، لما شاهد ابن عمر قال قم يا بلال وأذن، يعني اكتمل النصاب. هذا أيضا احتمال. قالوا ولا ندع الأصول المضطردة في الشريعة أن الأمور الخفية لابد فيها من اثنين حتى يقوى الظن، لأجل هذا الحديث الذي فيه احتمال، فيه احتمال قوي. وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه، وأيضا ذكروا آثار، ذكروا آثار عن الصحابة عمر وعثمان أنهم لابد من شهادة اثنين، لابد من شهادة. والآثار دائما إذا وضعت في إحدى كفتي الميزان، إذا كان الأحاديث تحتمل هكذا وهكذا، ما الذي يرجح الكفتين؟ الآثار. فالآثار هي تعتبر مرجحات قوية عند طالب العلم، ينبغي أن لا يغفلها، لأن أحيانا تستوي عندك الدلالة، فما الذي يرجح إحدى الأمرين؟ آثار الصحابة، فهمهم. فعند مالك أيضا آثار عن الصحابة أنهم ما قبلوا إلا شهادة اثنين في إدخال الشهر. ثم إن مالك رحمه الله أيضا قال، يعني من باب الاحتجاج عليهم، قال أرأيتم لو صمتم بشهادة واحد 30 يوم ثم لم يرى الهلال ماذا تفعلون؟ واضح الصورة. هذه احتج بها مالك عليهم، قال أرأيتم لو صمتم بشهادة واحد 30 يوم ولم يرى الهلال ماذا تفعلون؟ فعندهم حتى الذين يدخلون حتى عند أحمد يستمرون يصومون ما يفطرون، لأنهم أدخلوه بظن فيستمرون حتى يرى أو يكملوا العدة. فقال نقضتم قولكم الآن، أدخلتموه واعتبرتموه بشهادة الواحد، فلما جاء في الأخير اضطربت المسألة، قلتم إذا جاء في الأخير ما نعيد بشهادة الواحد هذا لو أكملوا العدة وغم عليهم ما رأوا الهلال بعد 30. فإنهم قالوا يحتاطون يصومون يوم زيادة، قال معنى ذلك أنكم ما اعتبرتم الشهادة في الأولى. فالمقصود أن الخلاف بين السلف في إدخال رمضان، أما في إخراجه كلهم متفقون، وباقي الأشهر كلهم متفقون على اثنين فقط في دخول الشهر. فما أحمد رحمه الله ومعه بعض السلف يعتمدون شهادة واحد فقط، وقول مالك فيه قوة خاصة الاحتياط العبادة، إذا كان اثنين يكون الرؤية أغلب في الظن وأحرى إن شاء الله أن تكون بعيدة عن الوهم أو الشك. بقي عندنا الآن مسألة من رآه وحده، وبعدين في البرية ولا ما بلغ ولا ردت شهادته ولا إلى آخره، هل يصوم لوحده؟ هو عندنا أشياء متفق عليها، مثلا في الحج متفق الجميع على أنه لا يقف بعرفة لوحده ولا يعيد لوحده ولا يضحي لوحده عند الجميع. يبقى فقط في مسألة ما لو رأى هلال رمضان أو رأى هلال شوال. حتى في هلال شوال الخلاف ضعيف، حتى في هلال شوال يقولون يعيد مع الناس ما يعيد لوحده، إلا عند الشافعي رحمه الله فإنه قال يفطر سرا ويصوم سرا. الشافعي مضطرد، يقول لو رأى هلال رمضان أو رأى هلال شوال فإنه ينفرد عن الناس، ولكن يصوم سرا ويفطر سرا حتى لا يخل بالجماعة ولا ينفرد عنهم ظاهرا. وأما عند هنا عند مالك وعند أحمد أيضا في هذه المسألة يقولون لو رأى هلال رمضان وحده صام يصوم، لأنه الآن في عند نفسه في حكم الشهر، رأى الهلال هو الآن في حكم الشهر فإنه يصوم. ذكر ابن تيمية قولا ثالث غير قول الشافعي ومالك وأحمد، ولكنه لم ينسبه لأحد، وإن كان انتصر له في الفتاوى انتصار شديد وقال هذا أظهر الأقوال وغيره، وهو أنه قال إن اللي يرى هلال رمضان وحده لا يصوم، ويكون المسائل الثلاث مضطردة، كما أنه لا يعيد عيد الأضحى لوحده ولا يعيد عيد الفطر لوحده، كذلك لا يصوم لوحده حتى لو رأى الهلال بعينه. وقال إنما الشهر ما اشتهر وظهر، فالشهر مع الناس والعيد مع الناس. لكن ابن تيمية رحمه الله ورحم العلماء جميعا ما ذكر لهذا القول قائلا، وإنما عدد المسألة، فقال الشافعي يقول يفطر سرا ويعيد سرا ويصوم سرا، ومالك يا أحمد يقولون يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، يفرقون بين أول الشهر وآخره. ثم قال والقول الثالث وهو أظهر الأقوال هكذا بدون ما يحدد له قائلا، قال والقول الثالث أنه لا يصوم إلا مع الناس وإن رآه بعينه ولا يفطر إلا مع الناس. لكن هذا القول ابن عبد البر يقول إن هذا القول شاذ ولا يعتد به، حتى أن قال في التمهيد ولن أبحث هذا القول لأنه يعتبر شذوذ، لا نعلم أحد ممن يعتد به قاله، وابن عبد البر متقدم على ابن تيمية، فكأنه يعني وضع من القول وقال لا نعرف من السلف من يقول أنه يرى الهلال بعينه ثم يترك الشهر ويفطر مع الناس، فكأنه الله أعلم ضعيف، وإن كان أبو العباس يعني اجتهد في ترجيحه. وإذا لم يعرف للقول قائل من الصحابة أو من التابعين أو مستقيم، فحتى لو بدأ في ظاهر الأمر أن هذا القول أنه هو الصواب وهو المضطرد، لكن لا يجتري عليه الإنسان. فإذن الأظهر الله أعلم ما قاله مالك وأحمد، وهو أنه بالنسبة للصيام يصوم ولو كان لوحده، لأن الصيام ليس فيه شعار ظاهر كالعيد، وإنما هو إمساك بينك وبين ربك. وبعضهم يحتج بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا شاهد الشهر، يعني جاء الشهر وهو حاضر وشاف رأى الهلال بعينه. فيقولون من رأى هلال رمضان وحده صام، وهذا هو اللي قاله هنا مالك، قال ولا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان، لعل هذا هو الأظهر. وكنت في السابق قد عرضت قول ابن تيمية وقلت أنه يعني قوي في النظر، لكن لما رأيت كلام ابن عبد البر هبت من هذا القول، لما قال أن هذا شاذ ولا يعتد به ولا نعرف أحد قال به، فالبقاء مع الجماعة أفضل. وإن كان هذا ذاك القول في بادئ الأمر يظهر أنه مضطرد، وهو أنه لا يعيد إلا مع الناس ولا يضحي إلا مع الناس ولا يصوم إلا مع الناس حتى لو راه. لكن قد يقول قائل الأعياد الاثنين تختلف عن رمضان، الأعياد مطلوب منها الجماعة والظهور والشعار والزينة والصلاة، فهذا لا يمكن، وعرفة لا يمكن يكون وحده، لكن الصيام يمكن ولا يظهر فيه انشقاق عن الجماعة لأنه سر بينك وبين الله، مثلا ردوا شهادتك ولا ما رح تشهد وأنت قد رأيت الهلال صم، وهذا ليس انفراد عن الجماعة كما يظهر في العيد. أما العيد سيظهر الانشقاق عن الجماعة إذا عيد لوحده وترك الناس، هذا يظهر كما تفعل الرافضة الآن يعيدون خلافا للمسلمين. الحالة الثانية سيذكرها الآن. نعم. ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر من ليس منهم مأمونا، ثم يقول أولئك إذا ظهر عليهم، إذا ظهر، ظهر يعني إذا اكتشف أمرهم بضم الضاء، ثم يقول أولئك إذا ظهر، إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال. نعم. هذا مالك يعتبر مسألة سد الذرائع غير العلل السابقة، يقول أيضا قد يكون مجال لفتح باب التهم، يفطرون في رمضان في آخر يوم ويقولون رأينا الهلال، فالصواب أنهم لا يفطرون إلا مع الناس، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى في جماعة وأتى والناس يصلون أمره أن يصلي معه نافلة، وشدد في ذلك. لماذا؟ حتى لا يفتح المجال لمن لا يصلي ويقول قد صليت في مسجد آخر. فنقول لكل من حضر الجماعة سواء صلى ولا ما صلى صل، إغلاق لباب التهم وباب الريبة. نعم. ثم يقول أولئك إذا ظهر، إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال، قد رأينا الهلال نقطة، ثم ذكر المسألة الثالثة. نعم. ومن رأى هلال شوال نهارا فإنه لا يفطر، ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر وليتم صيام يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. وهذا تقدم، الهلال يرى في النهار هلال الليلة المقبلة سواء قبل الزوال أو بعده. وسبحان الله فيه الزوال هذا مؤثر في الكون وفي في حتى في الجسد، يعني هو يعتبر حد فاصل. ومن عجائب الطب أنهم قالوا النومة التي قبل النومة التي قبل الزوال نافعة لليلة الماضية، والنومة التي بعد الزوال تؤثر في الليلة المقبلة، وهذا أمر مشاهد. يعني مثلا من قام الليل كالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد الفجر يذكرون الله، فإذا جاء قبيل الظهر ناموا يذهب عنهم تعب الماضي ولا يؤثر في السهر في الليلة المقبلة، وهذا أمر مجرب. من نام قبل الظهر ما يسبب السهر لليلة المقبلة، من نام بعد الظهر هو لليلة المقبلة، لا علاقة له بالماضي لكن يسبب السهر في الليلة المقبلة. فحتى في النوم أمر مشاهد أن نومة ما قبل الزوال تختلف عن نومة ما بعد الزوال. فكذلك الذين فرقوا، بعضهم قال إذا رؤية بعد الزوال فهو لليلة الليلة المقبلة، وإذا كان قبل الزوال الماضية، وعند هؤلاء لا، لا يفرقون. نعم. وقال قال مالك وإذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت بأن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم، وأن يومهم ذلك 31 يوما، فإنهم يفطرون من ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان الذي جاءهم بعد زوال الشمس. نعم. إذن عندنا مسألتين، مسألة لو كان الناس صائمين ثم جاءهم الخبر، والخبر هنا لابد من اثنين، قول ثبت هنا يعني شهادة مقبولة وهي اثنين ثقات، وأخبروا أن البارحة رأوا الهلال هلال شوال وأنهم اليوم من شوال، فإنهم يفطرون أي ساعة جاءهم الخبر يفطرون، لأن هذا يوم عيد يعني هذا من شوال ولا يجوز صيامه، فيفطرون أي ساعة جاءهم الخبر. بقيت مسألة صلاة العيد، وصلاة العيد فيها مسألتين، المسألة الأولى أداء صلاة العيد إن كانت قبل الزوال يصلون ذلك اليوم، لو جاءهم الخبر الساعة 9 الساعة 10 الساعة 11 الضحى يصلون صلاة العيد ذلك اليوم إلى وقت الظهر، إن جاءهم الخبر بعد الزوال لا يصلون ذلك اليوم، وهذا عند مالك وأحمد أيضا متفقون في هذه المسألة عند الأئمة. المسألة الثانية في صلاة العيد، هل يقضى من الغد؟ الآن قبل الزوال يصلى، بعد الزوال ما يصلى، هل يقضى من الغد؟ عند مالك لا يقضى، لا يقضى، وإنما هو كما يقولون سنة فات محلها، فإذا ما جاءهم الخبر إلا بعد الزوال ما في صلاة عيد، يفرحون ويفطرون ويأكلون لكن لا يصلون صلاة العيد لأن فات محلها. وأما عند الإمام أحمد فإنه يصلى من الغد، ومستند الإمام أحمد وغيره من العلماء حديث في السنن، حديث أبي عمير بن أنس، حديث أبي عمير بن أنس قال حدثني عمومة لي من الأنصار رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الخبر ما جاءهم إلا بعد الزوال، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يصلوا صلاة العيد من الغد. فأحمد هذا الحديث عنده في دائرة المحتج به وعمل به وأفتى به وقال يفطرون اليوم يصلون العيد من الغد، وعند مالك هذا الحديث لا يصح عنده، فقال سنة وفات محلها، يفطرون ولا يصلون صلاة العيد إلا لو جاءهم الخبر قبل الزوال. نعم. باب ما جاء في السحور. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم. إن بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، في هذا جواز أن يكون للفجر أذانين، أذان متقدم على أذان، يجوز هذا، يجوز للصبح أن يكون له أذانين، الأذان الأول كما في بعض الروايات ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، حتى اللي ما أوتر يوتر واللي ما تسحر يتسحر، والقائم أيضا يعلم أن الصبح قد اقترب ولا يكون بينها وقت طويل. والأذان الثاني الذي يمسك به الصائم ويدخل به وقت الصلاة، هذا يصلح. ويصلح أيضا أن يكون أذان واحد للفجر قبل وقته، وهذا مما أفتى به الإمام أحمد وغيره، أن قال كل الأذان لا يكون إلا عند دخول وقت إلا صلاة الصبح، فيجوز أن ينادى لها من نصف الليل. لكن إذا كان الناس يعلمون أن هذا الأذان إنما هو إعلام بقرب وقت الصلاة، فلا ينبني عليه إمساك ولا ينبني عليه الصلاة، فيجوز في صلاة الصبح خاصة أن يتقدم الأذان على الوقت. وهذا يدل على أن التعريف المشهور للأذان وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة أنه ليس تعريف مضطرد، إنما هو الإعلام بوقت الصلاة أو بقرب وقت الصلاة أو بدخول وقت الصلاة، يعني أعم من كلمة دخول. ولذلك حتى لو أخرت الصلاة للإبراد يؤخر الأذان معها، فلو كان الأذان للإعلام بدخول الوقت لأذنوا وأخروا الصلاة أبردوا، لكن كلما أراد بلال أن يؤذن قال الصلاة أمامك الصلاة أمامك حتى رأوا فيئة تلول، ثم أمره أن يؤذن وصلوا قرب العصر. فمعنى هذا أن الأذان هو إعلام بالصلاة والإقامة إعلام بالدخول في الصلاة نفسها بالوقت. وفيه أن ابن أم مكتوم يجوز أن يكون المؤذن أعمى، خلافا لمن قال من العلماء أنه لا يكون أعمى لأنه ما يرى الشمس والقمر ولا يرى، لكن الآن وحتى قديما إذا كان أعمى ويحسن لا بأس به. وأما قوله لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبحت، ليس على ظاهره، ليس أنه ينفجر الفجر ويسفر الناس وهو مأذن حتى يقال أصبحت أصبحت، لا ليس هذا المراد، وإنما طريق العرب إذا مثلا واحد أوشك الوقت يقولون أصبحت، يعني اقترب أزف الأجل، وهذا له شواهد في القرآن وفي السنة. وحتى في اللفظ الآخر قالوا في اللفظ الآخر قال فإذا أوشك الفجر أن ينفجر آذنوه، إذا أوشك الفجر أن ينفجر آذنوه، فمعنى أصبحت أصبحت يعني استعد فإن الوقت قد اقترب، وليس معناه أن الوقت، لأن قد يأتي الآن الناس الآن يبحثون عن الشبهات، قد يأتي الآن من يقول ما نمسك إلا بعد الإسفار ولا عند الصباح، لأن ابن أم مكتوم ما كان ينادي إلا إذا قيل له أصبحت، ويأخذها من لفظة الصباح. فالأحاديث ما تفهم هكذا، تفهم على فهم العرب وتجمع الطرق. فمعنى كلمة أصبحت أصبحت يعني يؤذنونه ويحرضونه، لأن رجل كفيف ويحتاج إلى الصعود هذا، فيحرضونه ويقولون اقترب الموعد فينادي. وفي هذا أن لا يلزم الإمساك إلا عند طلوع الفجر. والإمام مالك يقول في المدونة، يقول ها هنا مسألة فكرت فيها يقول وما جزمت فيها إلا منذ قريب، وهو أخذ يعني مسألتين، فقال انفجار الفجر يسبقه بياض، وهذا البياض لا يجب صلاة ولا يمسك به الصائم، ثم بعد ذلك ينفجر الفجر المعترض هذا. قال فكذلك في الشفق، في مسألة في الشفق لو ذهبت الحمرة دخل العشاء، طيب الحمرة يعقبها بياض، فهل وقت العشاء بغياب الحمرة ولا غياب البياض؟ قال الإمام مالك وكذلك أحمد، وإن كان أحمد يفرق بين السفر وغيره، قال مالك كما أن البياض في بداية الوقت لا يعتبر اللي يسبق الفجر، فالبياض الذي يلحق الشفق لا يعتبر. فيقول هذه المسألة فكرت فيها وقلت هو نفس الشعاع، من هنا ينفجر ومن هنا يغيب، فالبياض الذي يسبقه أو يلحقه لا تعلق به الأحكام، إنما هو انفجار الصبح. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع عبد الكريم بن أبي أنه سمع عبد الكريم بن أبي المخارق يقول من عمل النبوة تعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. نعم، هذه من النوادر في الموطأ أن يحدث مالك عن رجل عراقي أو رجل من غير الحجازيين، والرجل هذا فيه ضعف، عبد الكريم هذا أبو أمية بن أبي المخارق، وأيضا يعني يتهم ببعض الإرجاء وغيره، لكن مالك يعني يقولون في أهل الحجاز يعرفهم وينتقدهم وضابط لهم، وأما في غير حجازيين قد يغتر بعبادة الرجل أو نسكه أو صلاحه في نفسه، وقد يغتر بذلك. وإن كان هنا ما يتعلق بها أمر جديد من عمل النبوة، تعجيل الفطر والاستيناء بالسحور، وسيعقد لها بابين في تعجيل الفطر وتأخير السحور، لكن هنا ذكر الأثر هذا عن عبد الكريم. نعم. باب في تعجيل الفطر. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وش معنى لا يزال الناس بخير؟ لا يزال الناس بخير، معنى هذا كما في الرواية الآخرة، الرواية الثانية، لا يزال الدين ظاهرا ما دامت هذا الشيء الدقيق، السنة هذه الشعيرة يقوم الناس بها، فمعناه لا يزال الدين ظاهر، هكذا جاء في الرواية في السنن. وفي هذا أيها الأخوة فائدة، وهي الحرص على الشعائر والسنن لأنها علامة ظهور الدين. فالآن نقول مثلا لا يزال الناس بخير ما دامت اللحى موفرة، يعني الأمر ظاهر هذا، فإذا اختفت وأصبح في القبيلة واحد اثنين فمعناه أن الناس ليسوا بخير، الناس أصابهم جفا وإدبار. لا يزال الناس بخير ما دامت نساؤهم محجبة وغير مختلطة بالرجال. لا يزال الناس بخير ما دام يبكرون للصلوات ولا يتأخرون. فهذه كلها أمور تدل، يعني هي مؤشرات تدل على ظهور الدين وعدم ظهوره. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذا المؤشر أنه يدل على ظهور الدين وأن الناس بخير إذا كانوا فقط يعجلون الفطر ويأخرون السحور، معناه أن عندهم فهم للسنة، عندهم معرفة بها، عندهم حرص عليها، عندهم تتبع للسنن، فهذا مؤشر أن الناس لا زالوا بخير والدين ظاهر. وأما إذا كانوا يرحمك الله إذا كانوا يؤخرون الفطر حتى تبدو النجوم كما تفعل الروافض واليهود إلى اليوم، لا يزال من دينهم لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، والسحور يبكرون به وينامون يتركون السحور، فهذا علامة على تهاونهم بهذه الشعيرة فيتهاونون بغيرها، فهي مؤشر خطير على أن الناس ليسوا بخير. فهذا الحديث عظيم، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ولم يؤخروه تأخير أهل المشرق. نعم. أيضا هذا الحديث من مراسيل سعيد، ومراسيل سعيد في غاية الجودة، لكن قوله لم يؤخروه تأخير أهل المشرق له احتمالين، إما أن يكون من كلام سعيد ألحقه بالحديث أو من دون سعيد، ويكون المراد تأخير أهل العراق أو أهل المشرق في وقت سعيد وغيرهم أنهم يؤخرونه، فيكون هذا ليس من كلام النبوة وإنما هو فقط على حديث سهل السابق. وإما أن يكون الحديث كله مرفوع ويكون المراد بأهل المشرق أهل الكتاب، لأنه في ذاك الوقت لم يكن أهل المشرق مسلمين، فالمراد أهل الكتاب، وأهل الكتاب يؤخرون، أهل الكتاب وخاصة اليهود يؤخرون الفطر. ولذلك لما قيل لبعض الصحابة أن عمار أو فلان يقول لا تفطروا حتى تروا الكوكب أو تروا النجوم، قال إذن تفعلوا فعل اليهود. وسبحان الله، نظرا للعلاقة الشديدة بين الرافضة واليهود في دينهم، هذا دينهم الآن إلى اليوم، الروافض اللي هنا وفي كل مكان ما يفطرون حتى يظلم الليل وتبدو النجوم، ما أخذوه من دين اليهود. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رحمة الله عليه كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. معنى قبل أن يفطرا كما قال السلف يعني العشاء، وليس أنهم يظلون ممسكين إلى بعد الصلاة، هذا مخالف للسنة ولا تظن بعمر وعثمان، وإنما العشاء يكون بعد الصلاة، فقال كان يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود، يعني إذا أقبل الليل منها هنا من المشرق وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فهم مباشرة منذ أن يرون الليل جاء من جهة المشرق والنهار أدبر من جهة المغرب وقرص الشمس قد ذهب، مباشرة يفطرون كما قال عليه الصلاة والسلام على رطب أو تمر أو ماء وهم في المسجد أو قريب المسجد، ثم يصلون ويجعلون إفطارهم وعشاءهم بعد الصلاة، وإنما فقط يتركون الإمساك بتمرات أو بماء قبل الصلاة. هذا معنى هذا، إفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان. وفي هذا أيضا فائدة يغفل عنها بعض الناس، ينبه إليها ابن تيمية وغيره. بعض الناس يظن أن الحديث من فطر صائما فله مثل أجره أنه التمرة الأولى، أنت الآن فطرت فلك مثل أجر، فتجد ومن فطر صائمين في المساجد يعرف هذا، تجد في شخص متكلف للصائمين بعشاء وعصير ولبن وأشياء، ثم يأتي شخص بتمرات فقط ويوزع عليهم حتى ينال الإفطار الأول عليه. هذا ليس بصحيح، وإنما معنى من فطر صائما يعني حتى أشبعه، فمن أشبع الصائم وعشاه فله مثل أجره، وليس معنى أن الشربة الأولى والتمرة الأولى تأخذ الأجر لمن دفعها والباقي ما له شيء، هذا فهم سقيم ليس بصحيح. فهذا معنى هنا من فطر أو أفطروا يعني العشاء. نعم. باب إجماع الصوم مع الفجر. إجماع الصوم يعني تبيت النية، ما يسمى عند الفقهاء بتبيت النية، ولكن مالك اقتصر على لفظ الحديث، يتأدبون مع الحديث. نعم. باب إجماع الصوم مع الفجر. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. نعم. إذن مالك يرجح أنه موقوف، مالك يرجح أن هذا الحديث موقوف، ولعل هذا أقرب وأظهر، خاص الحديث حجازي ومالك أعلم به، أن هذا من كلام ابن عمر واخته حفصة ومن كلام عائشة، وهذا لا يكون من جهة الرأي، هذه فتوى. فهو وإن كان موقوف من حيث الصناعة الحديثية لكن له حكم الرفع، لأن الصحابة لا يجترئون على مثل هذا إلا بدليل قام عندهم. لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر، يعني قبيل الفجر، وهذا هو المطرد في الشريعة. أليست الأعمال العبادات تقوم على أمرين؟ الأمر الأول فعل ظاهر، والأمر الثاني فعل باطن وهو النية، ولا بد من اقتران الباطن والظاهر في جميع أجزاء العمل. فلو أن رجل صلى نافلة ثم ذكر أنه ما صلى الفريضة فقلبها إلى فريضة فعندنا لا تصح، لأنه لا بد أن ينوي الفريضة من البداية، ولا بد أن تكون العمل صلاة أو زكاة أو حج أو صيام، لا بد أن يكون العمل الظاهر مقترن بالنية في كل أجزاء العمل من أوله إلى آخره. فكذلك الصوم، كما أنه من الفجر إلى الغروب إمساك، لا بد أن يقترن بالإمساك نية، ولذلك نشترط أن تكون النية تسبق الفجر ولو بلحظة، يكون مجمع ومبيت النية على الصيام. ومالك مضطرد يقول هذا في الفرض والنفل، عند مالك لا صيام لمن لم يبيت الصيام قال مع الفجر، يعني لو قبيل الفجر بلحظة نفلا أو فرضا، حتى النفل ما عنده نفل من وسط النهار، هذا مالك. أهل الرأي بالعكس، أهل الرأي بعض فقهاء العراق يقولون لا يشترط تبيت النية لا في الفرض ولا في النفل، وإن ويستدلون بحديث عاشورة، عاشورة كان واجب وصام من وسط النهار، لكن هذا يرد عليهم أنهم ما علموا أصلا بالوجوب إلا من وسط النهار، هذا ليس دليل لهم. فهذان قولان متقابلان، قول مالك لا بد من إجماع النية في الفرض والنفل، وقول أهل الرأي لا يشترط تبيت النية لا فرض ولا نفل، وقول الشافعي وأحمد يقولون إن هذا الصحيح، الأصل هو اقتران النية بالعمل، هذا الأصل. ولكن أيضا عندنا أصل آخر وهو أن الشارع الله عز وجل يحب توسيع طرق التطوع، يحب توسيع طرق التطوع وتسهيلها للناس وحث الناس عليها. ولذلك عندنا قرائن كثيرة جدا على أن أحكام التطوع مخففة عن أحكام النوافل. فمثلا في الصيام في الصلاة القيام فرض في الفرض ولكنه مخفف في النفل، من شاء يقوم من شاء يجلس. الصلاة النافلة على الراحلة، أشياء كثيرة جدا. قالوا وكذلك في صيام النفل، ويحتجون بحديث عائشة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها من وسط النهار قال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال إني إذن صائم. فإذن الشافعي وأحمد يفرقون بين النفل والفرض، فيشترطون التبيت للفرض ولا يشترطون للنفل، على خلاف بينهم، لأن بعضهم يقول إذا ما نوى التطوع إلا بعد الزوال أو من آخر النهار لا يحسب، لا يكون تطوع، وإنما لا بد أن يكون صحيح مخفف عنه لكن لا بد أن يسبق الزوال. والأظهر الله أعلم منه الجميع. كذلك بعضهم قال هل يحسب يوم كامل الثواب ولا يحسب من يوم نوى، وهذا لا ينبغي الكلام فيه، كما قال ابن مسعود عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. إن الله عز وجل يثيب عباده على ما يعلمه سبحانه وتعالى من الصدق والنية وغيره. فالأظهر الله أعلم هو قول الشافعي وأحمد، التفريق بين الفرض والنفل والعمل بحديث عائشة. المالكية بماذا أجابوا عن حديث عائشة؟ بعضهم قال إن عليه الصلاة والسلام هو قد أجمع الصيام من الليل، ولكن التمادي في التطوع ليس بفرض، فهو مجمع الصيام من الليل، يعني هو من الفجر ناوي يصوم، لكن لأجل أنه بعيد العهد بالأكل قال إن وجدت شيء أفطرت وإما وجدت أنا على نيتي. وهذا أيضا احتمال قوي، احتمال أن لما دخل عليها وسأل ما تجددت النية من ذلك السؤال، وإنما هو كان صائم، إن وجد شيء قطع صيامه وصام يوم مكانه، وإما وجد شيء بقي على نيته. هكذا أجاب أصحاب مالك. وبعضهم أجاب بجواب وإن كان فيه بعد، وقال ما في علاقة بين السؤال والجواب، قال قوله هل عندكم شيء إنما هو من باب تفقد الرجل لقوت أهله ومن يمونه وعدم تضييعهم، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقوله إني صائم هذه جملة لا علاقة لها بالسؤال. هو هكذا عدة أجوبة عندهم. والأظهر الله أعلم هو القول الوسط، أن النفل في تخفيف كما هو في الصلاة وهي أعظم من الصيام، وحتى لو نوى من وسط النهار لا بأس، وأن الفرض لا بد له من الإجماع على الأصل. بقي مسألة وهي هل يشترط استحضار النية كل يوم ولا استصحاب النية؟ ما دمت أنا في لما دخل رمضان عقدت العزم إن شاء الله وكل مسلم هكذا إني أصوم هذا الشهر، هذا يعتبر تبييت، والسحور يعتبر دليل على النية وغير ذلك. لكن لو قطع النية بمرض أو سفر وأفطر فإنه يستأنف النية بتجديد آخر، إني غدا صائم يقول لي في نفسه لأني قطعت بفطر. أما لو كان متصل الصيام لا يشترط، وهذا يدخل في باب الوسواس، أن يقول نويت ما نويت، هو أصلا من بداية الشهر ناوي يصوم الشهر كباقي المسلمين. نعم. باب ما جاء في الذي يصبح جنبا. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، أفأغتسل وأصوم ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم ذلك اليوم. فقال الرجل: إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. نعم، هذه المسألة معناها ليس من شروط الصيام الطهارة، الصيام إمساك ليس من شروطه الطهارة، كالحج، الحج ليس من شروطه الطهارة، قد تحرم الحائض وتحرم النفساء ويحرم الجنب، كذلك الصيام. فلو فرض أن رجل أذن الفجر وهو جنب من جماع أو من احتلام أو غيره فصيامه صحيح. وكان أبو هريرة فقط كما سيأتي حدثه الفضل بن عباس بحديث وأفتى به ثم رده العلماء في وقته وقالوا إن هذا ليس وسيأتي الآن. فهنا الرجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إني أصبح جنب وأنا أريد الصيام، فقال عليه الصلاة والسلام وأنا أصبح جنب وأنا أريد الصيام فأصوم أغتسل وأصوم، فقال ذلك الرجل إنك لست مثلنا. النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الأصل إنه أسوة للناس، وإن فقط بمجرد الإخبار عن فعله عليه الصلاة والسلام ينبغي التأسي به، وهذا فيه حجية فعله عليه الصلاة والسلام وأنه حجة، لأنه هنا ما أجاب بشيء إلا بقوله أنا أصبح جنبا وأصوم أغتسل وأصوم، ففعله ليس كما يقول بعض الأصوليين يهونون من شأن الفعل. صحيح أنه قد لا يدل على الوجوب لكنه في مثل كل فعل بحسبه، هنا شرع. فقال الرجل إنك لست مثلنا، وهذا فتح الباب، هذا خطير، ولذلك غضب عليه الصلاة والسلام. يعني كونه خاص، الأصل فيه عدم الخصوصية، الأصل إنه أسوى للناس هو، فلو قلنا نحن هو ليس مثلنا ليس مثلنا ليس مثلنا ذهب مسألة التأسي. الأمر الآخر والذي يغضب النبي عليه الصلاة والسلام إنه كأن الكلام فيه نوع إنك مدام إنك مضمون لك المغفرة نحن نحتاج إلى المغفرة، فأنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ولكن نحن لسنا كهيئتك، نحن لم يغفر لنا ذنوبنا. فهذا كلام يغضب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإن كما قال إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وهو كذلك أخشى بني آدم لله، والخشية هي خوف العلماء بالله، وخوف مع إشفاق مع وجل مع هيبة، هو كذلك عليه الصلاة والسلام لم يخل بمنصبه كون مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأعلمكم بما أتقي، يعني أعلمكم بحفظ الحدود بيني وبين الله وهيبته، وأنه وإن غفر لي فأنا أعلم ما أتقي، خلافا للمتصوف الضالين اللي يقولون إن من حبه الله عز وجل سقطت عنه التكاليف ويفعل ما يشاء، وأفعال كلها من أفعال الزنادقة. هو عليه الصلاة والسلام هكذا. بعض العلماء قال إن المغفرة هذه ما تقدم وما تأخر مشروطة باجتناب ما نهى عنه وامتثال ما أمره به، كما أن الصحابة رضي الله عنهم بشروا بالجنة من الصادق المصدوق الذي لا يتخلف، ومع ذلك لم يزالوا وجلين حتى ماتوا، عمر والصديق وغيرهم، لأنهم فهموا أن التبشير بالجنة ليس صك من الآن، وإنما ما دمت هكذا فأنت مبشر بالجنة فيخافون. هذا أيضا وجه قالوه أنه صحيح أنه مغفور له، لكنه عليه الصلاة والسلام يعلم أنه مغفور له وهو على هذا الحال وهو لا يغيرها. أيضا قال بعض العلماء وجه آخر، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يخش من العقاب لكنه يخاف من العتاب، وهذه مرتبة عالية له، حتى عتاب الرب له يخشاه. لما قال الله له عفى الله عنك، عفى الله عنك، بدأ الله بهذه الكلمة قبل أن يعاتبه، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال الله له عبس بصيغة الماضي، وهذا نوع عتاب له، كما قال عاتبني فيه ربي عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حفظ مرتبته مع الله يخشى من العقوبة أو يخشى من العتاب حتى، ولذلك بعض الصالحين كان يخشى حتى من هذا. يروى أن الفضيل بن عياض في موقف عرفة كان يكثر التأمل وينكت بعود معه ويقول واسوأتاه منك وإن عفوت، واسوأتاه منك وإن عفوت، يعني فقط حتى لو عفوت تقرير العبد بذنوبه مع النعم التي أنعم الله عليه وعتاب الله له أو ستره له وإرخاء كنفه، فكان يخاف من هذا الموقف من عتاب الله له. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أسوة للناس إلا ما في خاصية له، مثل الوصال في رمضان في الصيام، الوصال هذا أمر خاص، قال إني لست كهيئتكم، هذه خصوصية، ومع ذلك واصل الصحابة لأنهم عرفوا أن نهيه إنما هو نهي رفق وليس نهي تحريم. قال من أراد أن يواصل يواصل إلى السحر، واصلوا مع أنه نهاهم على الوصال، لكن فهموا أن النهي ترفق بهم، وهذا يكون مثله ما كان الأمر فيه لأجل الرفق بالأمة، يجوز حتى لا تشكل عليك الآثار. في بعض الصحابة فعلوا أشياء أزيد مما فعله عليه الصلاة والسلام، وليس هذا افتئات عليه أو أنهم سيكونون أفضل منه، ولكنهم علموا أنه ترك هذا الأمر رفقا بالأمة وهم أرادوا الأجر. نعم. حدثنا زاهر، حدثنا إبراهيم، حدثنا أبي عن مطرف عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال بهذا الحديث. هذا كما قال في الحاشية من زيادات النساخ ورواة الموطأ على الموطأ، يعني بعض الرواة أراد أن يقول أن الحديث هذا وصلني أيضا من نفس طريق مالك، فقال حدثني زاهر إبراهيم أبي مطرف اللي هو ابن أخت مالك، مالك خاله مطرف بن عبد الله بن مطرف المشهور، عن مالك وبنفس سند مالك. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم ذلك اليوم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة. وفي هذا دليل على الدخول على الأمراء، لكن مروان كان معروف بالفقه ومحبة الفقه، وقصته في مس الذكر مشهورة لما أرسل إلى بسرة، فأبو بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة ودخل على مروان، دخل على الأمير، فلا بأس من دخول الفقهاء على الأمراء إن لم يكن فيه مذلة لهم أو إقرار لشر وغير ذلك. وقد يكون دخول أبو بكر لأجل أبيه، مراعاة لأبيه، يعني يقول أنا وأبي، كما كان عبد الله بن عمرو بن عاص شارك مع معاوية مراعاة لأبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطع أباك، فكان في صف معاوية ولكنه لم يكن يقاتل، فقد يكون دخوله هنا إكراما لأبيه أو أن والده قال تذهب معي إلى مروان. وعلى كل حال الدخول على الأمراء لا بأس به لمن لم يخشى الفتنة ويأمر وينهى ولا يقر باطل، وإلا يكون هو من أبواب الفتن، من أتى أبواب السلاطين افتتن، لكن مروان مشهور بمحبة الفقهاء وغيرهم. نعم. دخلوا، ويدل على ذلك أن مجالسهم فيها تذاكر للعلم ليس فيها أمر الدنيا، تذاكر الآن في مسألة علمية. نعم. كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فذكرنا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. كان أبو هريرة أخذ هذا القول من الفضل بن عباس، سمع الفضل بن عباس وهو وهم، وسبحان الله جل من لا يسهو، وزلت العالم إذا ردت لا تضر، أما إذا اتبعت فإنها تضر. نعم. فقال مروان أقسمت عليك يا أبا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فلتسألنهما عن ذلك. قال أبو بكر فذهب عبد الرحمن وذهبت معه. عبد الرحمن اللي هو والده، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. نعم. حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها. إذن هو يظهر الله أعلم أقسمت عليك يا عبد الرحمن اللي هو والد أبو بكر، وهذا المشهور أن اللي ذهب يسأل هو عبد الرحمن بن الحارث، عبد الرحمن بن الحارث. قال أبو بكر فذهب عبد الرحمن يعني والده. نعم. قال أبو بكر فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها فسلم عليها، ثم قال لها عبد الرحمن يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن، أترغب عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال فقال عبد الرحمن لا والله. قالت عائشة رضي الله عنها فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من غير جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت كما قالت عائشة رضي الله عنها. قال: فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتا، فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب، فلتذهبن إلى أبي هريرة رضي الله عنه فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه بذلك. أبو محمد هو عبد الرحمن نفسه، هذه كنيته. نعم. قال أبو بكر: فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى جئنا أبا هريرة رضي الله عنه، فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك. هذا من الأدب، يعني كأنهم ليسوا جائين يبينون خطأه ويوقفون، لا، تحدث معه ساعة ثم ساق الحديث لهذه المسألة، هذا نوع أدب. بعض الناس يفرح بزلة أخيه ويشنع بها. نعم. نعم. ثم ذكر له ذلك، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا علم لي بذلك، إنما أخبرنيه مخبر. أخبره الفضل بن عباس، المخبر هو الفضل بن عباس، وهذا وهم من الفضل ومن أبي هريرة. نعم. والحديث السابق والحديث هذا اختصار للطويل، الآتي الآن اختصار للطويل، ذكر فقط عن عائشة أم سلمة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير جماع غير احتلام ثم يصوم. والقرآن يدل على ذلك، لأن الله قال: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، فمعنى أن الله باح الأكل والشرب والجماع إلى ظهور الفجر، وينبني على ذلك أنه سيكون بعد ظهور الفجر جنوبا، فالقرآن يدل على هذا، ومن أصبح جنوبا فإنه صائم ولا يضره ذلك. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. نقرأ إن شاء الله في رسالة ماتعة وعظيمة للشيخ محمد، وهي القصص والعبر في مسألة التوحيد والشرك، بعد الأذان إن شاء الله.